بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: أسرار القرآن محجوبة على من استعبدته الحروف والألفاظ أو الأحداث والمواقف، فشغل بها عن حقائقه ومقاصده، ففهم القرآن مفهوم منوط بفهم مقاصده. هذه الحكمة تبين سرا من أسرار التعامل مع القرآن الكريم، وهذا السر هو الذي يفتح آفاقا كثيرة للاستفادة منه، وهو ما يطلق عليه مقاصد القرآن الكريم، سواء مقاصد القرآن جميعا أو مقاصد كل سورة من السور أو مقاصد كل آية من الآيات الكريمة. فالآية لها حروف وألفاظ ولها تفسير ظاهر معروف، طبعا هذا لا ينبغي إنكاره أو لا ينبغي أن نتركه أو لا نهتم به، وإنما لها كذلك مقاصد أخرى، يعني غير تلك المقاصد التي هي ظاهر اللفظ. إذن هنا نجمع بين الأمرين، بين الاهتمام بظاهر اللفظ وما أريد منه، وبين الأفاق البعيدة. القرآن الكريم عندما يحدثنا عن بدر، في الحقيقة لا يحدثنا عن بدر فقط كحدث تاريخي، وإنما يحدثنا عن أشياء كثيرة بعدها تتعلق بالسياسة، تتعلق بالاقتصاد، تتعلق بحياتنا جميعا. وبالتالي هنا عندما نفهم هذا المقصد القرآني نستطيع أن نستوعب أو نستطيع أن نعممه لكل مكان ولكل زمان ولكل حال. أول مقصد من مقاصد القرآن الكريم هو الهداية، يعني قبل أن نهتم كما ذكرنا بالحروف والألفاظ والإعراب والبلاغة وأسباب النزول والأحكام الفقهية إلى آخره، نعرف أن كل القرآن الكريم يقصد إلى الهداية، هداية الله، يعني الهداية إلى طريق مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم يعني القيم الرفيعة التي خلق الإنسان، التي جعلت وسيلة للإنسان يترقى بها في مراتب الكمال. الإنسان إما أن يترقى إلى عوالم من الجمال، عوالم من الكمال تؤهله لمناصب رفيعة، مناصب إلهية رفيعة، وإما أن ينزل إلى مستوى البهائم أو ما دون البهائم عندما لا يمتثل لتلك الهداية الإلهية. طبعا هذه الهداية الإلهية إما على مستوى الحقائق، أن يعرف حقائق الوجود أيضا بمراتبها المختلفة، أو الهداية على مستوى السلوك، وكل ذلك له مراتب. ولهذا أمرنا بقراءة القرآن الكريم وتكرير قراءته لحتى كل مرحلة جديدة أو كل ختمة جديدة أو كل تدبر جديد يضيف لنا قيم، يضيف إلى حقيقتنا معاني جديدة. كما ذكرنا في الروح، الروح هي عبارة عن استمدادات، يعني كلما توفرت لدينا مدد إلهي جديد، مدد روحاني جديد، كلما يعني ترقت منزلتنا في مراتب الوجود. ولذلك هذه الأسرار كما قلنا محجوبة، للحكمة تقول على ما استعبدته الحروف والألفاظ، يعني تصور أن القرآن الكريم فقط هو هذه الحروف والألفاظ، فلذلك صارت عنايته بها فقط، يعني يهتم بمخارج الحروف، يهتم بتجويد الحروف، يهتم بإقامة الحروف، أو يهتم بالألفاظ، فهم معاني الألفاظ وتركيب الألفاظ ومقال العلماء في الألفاظ وغيرها. إذن هذه طبعا احنا لا نحتقر هذا الأمر، ولكن فرق بين شخص انطلق من هذه المعاني ليتبحر في المعاني القرآنية، وبين من استعبدته، يعني أصبحت أن كل شغل الشغل، يعني بدل أن ينطلق منها أو يجعلها أداته ليصل بها إلى المعاني القرآنية، أصبحت هي الغاية والمقصد. وهنا الخلاف الذي يجعل القرآن الكريم كتابا يعربه، يعني فقط يهتم بإعرابه أو يهتم بتحليله بلاغيا أو يهتم بتحليل معانيه وتحويلها إلى مثل مواضيع وغيرها، وبين من ينطلق منها ليجعل، يعني ينطلق منها إلى تحقيق الهداية الإلهية. كذلك تقول الحكمة أو الأحداث والمواقف، ينشغل مثلا بأسباب النزول، ينشغل بأشياء معينة، مثلا إذا قرأ أهل الكتاب يتوهم فقط، يعني تخيل في باله فقط أن المراد بهم أهل الكتاب، مثل ما ذكر بعضهم، يعني غير المغضوب عليهم، ويتشدد في هذا المغضوب عليهم يعني اليهود، يعني كل ما يقرأ القرآن قوله تعالى غير المغضوب عليهم يتصور اليهود، وكأن الله تعالى لم يغضب إلا على اليهود، وطبعا هذا لم يفهم مقصد القرآن. لو كان المقصد هو اليهود لقال الله تعالى غير اليهود وغير النصارى، لكن الله تعالى قال غير المغضوب عليه. واليهود هم مصداق من مصادق المغضوب عليه وليس محصورا فيه. ولذلك الله تعالى هنا يحذرنا من الغضب الإلهي، ولا يحذرنا فقط من اليهود، وإلا كل شخص توفرت فيه صفات اليهود فهو من المغضوب عليه، أو هو يهودي إن صح التعبير، وكل شخص توفرت فيه صفات النصارى فهو كذلك مثلهم، وكل شخص توفرت فيه صفات المنافقين فهو مثلهم، كل شخص توفرت فيه صفات المشركين فهو مثلهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله قال علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عهد أخلف، وإذا خاصم فجر. ذكر أمور، يعني هناك حاجة يقول ثلاثة وهناك يقول أربعة، وربما إذا جمعنا نجد، يعني عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله ثلاثة أو أربعة ليس المقصود بها الحصر، وإنما يقصد بها تنبيه إلى أهم هذه الصفات، مثل ما ورد في الحديث لله 99 اسما، فليس المراد بها أن الله تعالى له 99 اسم فقط، وإنما التنبيه إلى أهمية هذه الأسماء. فكذلك يعني هذه المعاني، يعني لا ننظر إلى الحروف والألفاظ هكذا، حتى ما مثلا عندما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول علامة منافق ثلاث، فنحن لا نكتفي بالثلاث فقط، هذه الثلاث يمكن أن تولد الكثير من المعاني. إذا حدث كذب مثلا نستطيع أن نستنبط منها صفات كثيرة جدا، وإذا عاهد أخلف كذلك، عاهد يعني العهد ينطلق في كل شيء، حتى في السياسة رئيس الجمهورية عندما مثلا يقسم بأنه سيطبق مثلا الدستور فهنا، وأن يخلف ولا يطبقه فهنا نقول بأنه عاهد أخلف، وهكذا في المجال السياسي، المجال الاقتصادي، المجال الاقتصادي عندما شركة معينة تضع وصفات معينة لمنتوجاتها ثم تخلف فهي أيضا نفاق، شركة منافقة، وهكذا. إذن هنا الحروف والألفاظ لا ينبغي إنزالها الآن، حتى البعض عندما يقول النفاق يتذكر عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي منافق بدائي، منافق بسيط جدا، ولكن هناك من برع في النفاق وصار أستاذا في النفاق. الشرك كذلك، الشرك هناك من يهتم فقط بمعاني اللات والعزى، وهناك ما هو أخطر بكثير من هذه اللات والعزى، الذين يضعون السلاطين يعني والملوك يجعلونهم فوق كل شيء ولا يؤاخذون، وطبعا هؤلاء هم أعظم المشركين. لماذا؟ لأن أكبر يعني تجلي للعبودية في حياتنا هو في المجال السياسي، عندما نجعل الحكم لله تعالى وليس لهؤلاء الطواغيت المجرمين الذين ساموا العباد الخسف كما يقال، وأذلوهم وظلموهم، فكيف نداهنهم أو كيف نرضى عن سلوكه؟ هذا هو الشرك بعينه. هؤلاء الذين يقولون هذا الأمر يركزون، يتركون هؤلاء يعني ربما يعبدون السلاطين ويعبدون الطواغيت ويقرونهم على كل جرائمهم، في نفس الوقت يلتفتون لعوام بسطاء ربما يعني حبهم للصالحين تجدهم يذهبون إلى القبور وغير ذلك، بغض النظر عن ذلك يعني هل هذا سليم أو غير سليم، لكن أيهما أخطر؟ يعني كما يقول أبو الحسن الندوي: يا عباد القصور مهلا بعباد القبور. نفرض أن هؤلاء عباد قبور، هؤلاء عباد قبور في حدود محدودين، لكن أنتم عباد القصور تقرون أولئك أصحاب القصور على جرائمهم، على ظلمهم، على استبدادهم، على تلاعبهم بثروات الأمة، وبالتالي هنا يعني هنا أولئك يقصرون حروف الألفاظ، يتوهمون فقط اللات والعزى كذا، يتوهمون يقصرون المعاني على معاني محدودة وليس معاني عميقة. قال: فشغل بها عن حقائقه ومقاصده، حقائق القرآن الكريم ونوط بمقاصده، بفهم مقاصده، يعني القرآن الكريم المقصد الأكبر، لأن تقول فهم القرآن منوط بفهم مقاصده، يعني حتى نحن في كلامنا أحيانا نتحدث حديث فيقول الشخص، تقول له أنت لم تفهم قصدي، فالقصد شيء آخر، القصد فوق اللفظ، يعني ربما نحن نشير إلى معنى فالملاحظ ربما خاصة إذا كان لم يكن مركزا قد يهتم فقط بالألفاظ ويهتم بالشيء بحد ذاته، فتقول أنت لم تفهم قصدي، أنا ليس قصدي مثلا أستاذ، أنا أستاذ مثلا أرى طالب مثلا يكتب مثلا في الطاولة فأنبهه، وربما أقدم محاضرة كاملة فيقول لي هذا شيء بسيط، أقول له أنت لم تفهم قصدي، أنا قصدي ليس الطاولة وليس الكتابة في الطاولة، لكن هذا مال عام وأنت تتلاعب به، وبالتالي هذا يجرك في المستقبل إلى أن تتلاعب بالمال العام. ثانيا، هذا القلم أمانة، يعني هذا القلم في الأصل تكتب به وليس تعبث به، فلذلك التنبيه ليس فقط لذلك التصرف وإنما لكل ما يرتبط بذلك التصرف، ولهذا التربية كما يقال التربية بالمواقف، يعني عندما نركز على موقف معين ونذكر قضية معينة نحن لا نقصد تلك القضية بحد ذاتها، وإنما نقصد أن يكون تربية للإنسان. الشخص مثلا عندما ننبهه هو هكذا مثلا، لا عندما ينهض من الفراش مثلا لا ينظم فراشه، ونقول له رق يعني عندما ننبهه لهذا الأمر، نحن لا نقصد فقط تنظيم الفراش، وإنما نقصد تنظيم الحياة جميعا. وبالتالي الذي يتهاون بالصغير يتهاون بالكبير، والذي يتهاون يعني مثلا تجده ربما لا يهتم بنظافة في أكل من الأكلات سوف يتعدى، يعني يتعدى ذلك إلى ما بعدها. ولهذا هكذا حتى السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وآله، مثلا الرسول صلى الله عليه وآله عندما يعني في الأحاديث ينهانا عن الخيلاء ويربط ذلك بواقعة حصلت في عصره أو في شيء حصل في عصره، وهو أن المترفين كانوا يطيلون ثيابهم، الثياب في ذلك الوقت كانت غالية، يعني كان بعض الثياب تنسج بقيمة 30 بعيرا، ثياب فقط بسيطة. لماذا؟ لأن النسج كان يكلف كثيرا، فهذا كان يعني طول الثوب له قيمة، يعني المترفين كانوا حتى يظهروا طرفهم يطيلون الثياب إلى ما دون الكعبين. فبينما الناس العاديين البسطاء يلبسون الثياب بحيث يسترون أنفسهم فقط يعني بقدر الكفاية. فالرسول صلى الله عليه وآله ذكر مثلا الساق، قال إزرة المسلم مؤمن إلى الساق مثلا، فهنا هو لا يقصد الساق بحد بذاتها، وإنما يقصد التنبيه إلى الخيلاء. ولهذا عندما بعض الصحابة كان يقول أن ثوبي يعني يرتخي يعني ينزل إلى ما دون الساق إلى الكعبين، فأرفع قال أنت لا تفعله خيلاء، النهي هنا عن الخيلاء وليس النهي عن كذا. ثم لا نقصد بالخيلاء فقط، يعني الآن بعض الناس تجدهم يعني يتوهمون أن هذا الحديث المراد به ألفاظه، فماذا يفعلون؟ يطيلون يعني في وقت في هذا العصر للأسف تجده يعني يكشف ساقيه هكذا، وهو ربما إمام أو ربما إنسان ربما في، فيشوه الدين بذلك. لماذا؟ لأن هذه الأمور عندنا أصبحت معي، أولا ليست من باب الخيلاء، وثانيا أصبحت معيبة، يعني الرجل يكشف هكذا هذه الكذا، يلبس قميصا أو يلبس كما يقال لباسا دينيا، وطبعا ليس هناك شيء اسمه لباس ديني، ولكن نفرض يعني هذا يعني لباس عدد، فيلبس هذا اللباس ثم يكشف عن ساقيه طبعا بطريقة يعني ليس، فهذا طبعا لم يفهم المقصد من هذا المعنى. ثم تجده ربما ذلك الثوب الذي يلبسه بثمن غالي جدا، ونبه إلى هذا أبو حامد الغزالي، قال البعض يتوهم أنه زهاد ويلبس لباس غالي جدا وفقط يقصر الثوب، وهو لا يعلم أن ذلك أن هنا المراد هو الخيلاء والمراد هو الترف وليس اللباس في حد ذاته. ثم الأمر لا يقتصر على هذا الأمر، العاقل هو الذي ينتقل من شيء إلى شيء، تجد هذا ربما يلبس لباسا هكذا قميص ثم يشتري سيارة فخمة جدا ربما بمئات الملايين بأموال كثيرة جدا، وهو لا يعلم أن هذا أيضا يدخل في الخيلاء، لأنه يمكن أن يشتري السيارة يعني بمواصفات عادية بقدر ما يحتاجه، ولكن تجده هكذا يركز فقط، وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله جاء فقط ليعلمنا كيف نلبس ثياب، وكأن الخيلاء قاصرة فقط على الثوب وليس قاصرة على وليس عامة لأشياء أخرى. ثم تجده ربما يفتخر يقول أنا من الفئة المنصورة، وهذه أعظم خيلاء، أنا من الفرقة الناجية أنا كذا، فهذه أعظم خيلاء. الخيلاء يعني هو فقط في تصور توهم أن الخيلاء فقط مرتبطة باللباس، في ذن هذا لا يفهم المقصد يعني، وبالتالي فهم المقاصد يعني يحمينا من ذلك التعنت، من ذلك التطرف، من ذلك الجهل، من ذلك الغباء. يعني حتى يعني في حديث أن بعض الصحابة كان يعني عندما ورد في الآية يعني حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فكان يأخذ يعني كذا، فارس صلى الله عليه وسلم نبهه ليس هكذا، ليس المراد ليس الألفاظ، وإنما المقصود بها يعني تبين يعني الفجر، الفجر الحقيقي وليس الفجر الكاذب، الفجر الصادق وليس الفجر الكاذب. فإذا هنا تنبيه، يعني نحن عندما نتحدث حتى في بالنسبة ما يسمى بالمجاز والاستعارة وكذا، فالله تعالى عندما يقول وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان، فهنا العاقل هو الذي يفهم المقصود، المقصود ليس الله تعالى أن يثبت أن لديه يدين ويبسطهما كما يتوهم الحرفيون، وإنما المقصود أن الله تعالى كريم. وكذلك قول اليهود يد الله مغلولة المراد بها أن الله بخيل، فالعاقل يفهم المعاني ولا يقتصر على الألفاظ، وبالتالي هذا المفهوم هذا يحمينا من كثير من الأشياء الخاطئة في التعامل مع القرآن الكريم. يعني عندما، وبالتالي يمكن القرآن الكريم كله تعريف بالله، كما ذكرنا سابقا الله تعالى عندما يقول يوصيكم الله في أولادكم، هذه الآية نفهم منها حكما فقهيا يرتبط بالمواريث، بأحكام المواريث، ولكن يعني يرتبط بها أحكام أخرى، وهي أشياء أخرى، اللي هي أن الله تعالى من عنايته بنا أو وصيته بأولادنا. كذلك نفهم منها اهتمام بالأولاد، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره، فنهتم بهذا الأمر. ثم عندما يقول للذكر مثل حظ الأنثيين نفهم منها معاني كثيرة جدا، أن العدالة تقتضي أن نضع، نعطي لكل شخص النصيب المرتبط به، ليس المساواة، هناك فرق بين المساواة وبين العدالة. المساواة هو أن نعطي الناس جميعا نفس الشيء، والعدالة هي أن نعطي كل شخص بحسب استحقاقه، بحسب حاجته. فبما أن الذكر هو الذي ينفق على الأنثى، يعني في ذلك الحين طبعا وفي كل الأحيان في كل العصور نجد عادة الرجل هو الذي يهتم به، فماذا يفعل؟ يعطي الذكر النصيب الأكبر. لماذا؟ لأن نصيبه، جزء من نصيبه سيبقى له، والجزء الثاني سيصرفه على أخته وعلى بنته وعلى من يتولى رعايتها. وطبعا الذي أنزل هذا الأمر هو الذي أنزل كذلك أحكام مرتبطة بالنفق، وأن الرجل مهما كان، يعني في الأحكام الفقهية وكل باتفاق جميع الفقهاء، الإنسان الرجل إذا بلغ مبلغ معين، يعني مثلا 18 سنة بلغ سن معينة، الأب يعني ليس مكلفا بالإنفاق عليه، بينما الأنثى حتى لو بلغت 70 سنة يجب على والدها أن ينفق عليها، يجب على زوجها أن ينفق عليها، يجب على أخيها أن ينفق عليها، إن لم يكن هؤلاء يجب على ابن عمها أن ينفق، كل من وارث له وجوب. الله تعالى يقول وعلى الوارث مثل ذلك، يعني كل من يجب أن ينفق عليها. الأنثى إذا طبقنا أحكام الفقه واردة في النصوص، المرأة لا يعني ليس عليها إنفاق على نفسها حتى لو كان لها مال. وبالتالي عندما نقرأ هذه الآية نقرأها في هذا المظل وفي هذا المساق. الذين لم يفهموا هذا الأمر ماذا فعلوا؟ يعني قالوا لا، نسوي بين الذكور والإناث، لأن عصرنا يختلف. لم يختلف عصرنا عن سائر العصور. المرأة مثلا، نفرض أن عندما نقول هذا الأمر، المرأة لم تجد عمل، ماذا تفعل؟ هل تبقى هنا؟ يبقى وليها يصرف عليها. الرجل يمكن أن يعمل أي عمل، يعني يمكن أن يعمل، يحفر، يعمل حمالا، يعمل أي عمل، بينما المرأة لا تستطيع كثير من الأعمال، لا تستطيع القيام بها. فلذلك الأصل في هؤلاء الذين دعوا إلى تسوية الذكور والإناث أن يفرضوا، أن يسنوا قوانين تجعل الرجل مهما كان يجب عليه الإنفاق على المرأة، أو تتولى الدولة، يعني هذه حتى في الحكم الشرعي، المرأة التي لا تجد أن ينفق عليها الدولة تنفق عليها، يجب عليها. يعني حتى في الفقهاء قالوا هذا الأمر، جماعة المسلمين تتولى الإنفاق عليها ولا يجب عليها العمل. ولهذا ذكرنا سابقا ان صدقه اولى الناس بالصدقات، انا في رؤيتي هي المراه، يعني عندما يكون لك رجل وامراه، خاصه ارمله او يتيمه او كذا، فهي اولى بالصدقات من غيرها، لان الرجل مهما كان يعني لا يستطيع، اما المراه فقد تهان في عرضها، قد تهان، وبالتالي يعني حمايه لها. ولهذا نفهم المقصد القراني من للذكر مثل حظ الانثيين. لكن طبعا الفهم القاصر ماذا يفهم؟ يفهم يعني طبعا الفهم القاصر بطرفيه، المتطرف يفهم أن الذكر مثل ما كتب بعضهم، الذكر أفضل من الأنثى ولذلك فضل عليها، والآخر يعني العكس اللاديني أو الحداثي يفهم منها أن القرآن الكريم يعني يقوم بعمل جائر أو يجور في التعامل بين، في التفريق بين الذكر والأنثى. لكن لو فهم المقصد أن القرآن الكريم هنا ينبه إلى ضرورة الاعتناء بالإناث وتوفير كل ما يحتاجونه، بحيث أن يكتفين فقط به. أما الذكر فهو لا يكتفي بنفسه فقط بالإنفاق على نفسه، وإنما يكتفي بالإنفاق، ثم يتعدى أن المراد بالأنثى هي التي لا تستطيع أن تقوم، كذلك يدخل في هذا المسمى المعاق، صاحب إعاقة معينة أو صاحب شيخ كبير أو غير ذلك. يعني كل الذين لديهم موانع تحول بينهم وبين الوظائف الأخرى، يعني لأن كما قلنا إنسان شاب أو إنسان قادر يمكن أن يعمل أي وظيفة، بخلاف حتى يصلح أرض بور يمكن أن يصلحها، بينما هؤلاء امرأة أو شيخ كبير أو طفل صغير أو هؤلاء طبعا لا يستطيعون. فلذلك هنا نفهم هذه المعاني. طبعا هذا فقط مجرد مثال، ولذلك عندما نقرأ القرآن الكريم بهذه المقاصد نفهم المعاني الكثير. ألف في بعض، أبو حامد الغزالي ألف كتاب جواهر القرآن ودرره، بين أن مقاصد القرآن، طبعا ليس فقط أبو حامد، كل كتبوا في هذا الباب، لكن أبو حامد كتابه مميز يعني لأنه حاول أن يقسم القرآن الكريم إلى مجموعة مقاصد قد نعرض لها إن شاء الله لاحقا، لكن ذكر أن القصد الأكبر للقرآن الكريم هو التعريف بالله، والتعريف بالله يشمل كل القرآن، كل آية في القرآن الكريم يمكن أن نستنتج منها معرفة بالله تعالى، التعريف بحقائق الوجود الكون والسماوات والأرض إلى آخره، التعريف بالرؤية الكونية يعني ما كيف نفهم الكون. الآن الفلسفات كلها تقوم على رؤية كونية معينة، إما رؤية مادية أو رؤية دينية، والرؤية الدينية أيضا تنقسم. في القرآن الكريم يعطينا الرؤية الوجود كما هو، يعني الحقيقي الموضوعي عندما يعني مبني على العقل، مبني على الفطرة السليمة. كذلك يعرفنا بالرسل، عندما يعرفنا بالرسل ما المقصود من ذلك؟ أولا الإيمان بالرسل كأنبياء، ثانيا محبة هؤلاء الرسل، ثالثا التأسي بهم، الاقتداء بهم. ولذلك عندما يحكي الله تعالى عن أي نبي من الأنبياء المراد هذا الأمر. وهكذا طبعا هذه مجرد أمثلة. القرآن عندما يتحدث عن المعاد كذلك نفهم منها المعاد ونفهم منها مقاصد أخرى. حتى القرآن عندما يذكر لنا الجنة ونعيم الجنة نفهم منها معاني أخرى كثيرة جدا تتعلق ليس فقط بالجنة كمحل يعني المؤمنون يتشوفون للسكن فيه، وإنما معاني أخرى، أن كمال الله، عظمة الله، جمال الله، قدرة الله إلى آخره. إذا كان نحن عرفنا كون الله تعالى بديعا من خلال هذه الدنيا وهي قليلة جدا بالنسبة للجنة، فكيف بالجنة؟ وبالتالي نفهم من الجنة نفسها، نفهم منها الإبداع الإلهي، نفهم منها الحكمة الإلهية، الرحمة الإلهية، العناية الإلهية إلى آخره. وبالتالي مقاصد القرآن الكريم يعني عدم الاقتصار على الحروف والألفاظ، الاقتصار على الحوادث، الاقتصار على الأحكام، بل التنقل منها إلى مجالات أخرى كثيرة ترتبط بالحياة جميعا. والحمد لله رب العالمين.